فإن الرسول صلى الله عليه وسلم جعل الوصية المكتوبة كالوصية المنطوقة. قال: ما حق امرئ مسلم يبيت ليلتين له شيء يريد أن يشفى فيه؟ زلاه نسيموش ناقص فيل بمن إلا يعلم كزوست إلي سمنا فيل على دين زيست يلا ماشي بمن إلا يعلم فإن الرسول صلى الله عليه وسلم بلو نبدأ إذا قال بوالا رسول سمنا ويدل سمنا تبا من دنيا تاوقو ألف النالام فمقبات مارتنا لا أشي جعلان أو قنوات جعل الوصية المكتوبة جعل يا سيم نويدا له في الماضي في الماضي بما يبنى على الفتح نعم الوصية اسم هو مفعول به اسمنا جعل فاعل ودقان وفاعل ضمير مستتر جاز تقديره هو إقالة الزلالة مكتوبام سمنا عيدا له أشي كالوصية المنطوقة بالوال الكاف من جنا من الخفض حروف الخفض من حروف الخفضنات أشي أهون لم نقباش زي له للتشبيه للتشبيه ما يقباش عيدا له للتشبيه كالوصية المنطوقة المشبه به وصيانه ممكن. ما حق امرئ بالوال حق من دينه جسنه وي سمنه يدل سمنه ربنا شكينا شو عرفنا هل من تزيم اللي سالك حق امرئ علامه بمن نقاله وهو يقبل على حق الحق من ربكم على نقبل له علامة الاسم يقبل يقبلنا يقبل على تنوين يقبل حقا ان لالن حق يميل على وهم يقبل الالف واللام امرئ نسب من قال تنوين الله بظاهر يمكن تنوين الله كسر ما الله حق امرئ بالوال مسلم يبيت فيلنا يدل يبيت ليلتين فيلنا سمنا سمي كبد نجر اليوم لهوس له يميله سمنا ويس من دنه له بميله وسط من أعطونا قرقال له بميله بمير وهو سمنا ويس ياو سمنا والدرسنا من قد ياو لا اللام للملكنا لام حرف جرنات ها مجرور باللام له سمنل اللام وارف جري مبني على الفتح له الهاء ضمير غائب في محل جري باللام مجرور باللام مبني على الضم مكنياتهم كسر يقبلهم يالبت بوتها قطن ولهم مبني على الضم من الهلال ما ان يوم قد يحرفون نقل والحرف مبني حرف مبان نقر باتك عليه مبني نو متى عربا لما زايرة كسرة فتاة من أمبالنا قرر لهم وي مبني على الفتح نو وي من الكسر وي مبني على الضم وي على السكون ليونج نو ايش لام الملك كسرنا فتح مكملات من نجيبه ماله عن جدا له يملون نجر حق امرئن بلونا للامرئ ان النبران للامرئ ظاهر اسم بيمطا سم راسه كسر غباو نبر اهو له مالد الضمير يعود الى امرئ مسلم له له مالد لل ومرئ مالتنا سلازي اهو يهن تكتو يغبا نجر سلونا مالتنا انجد فساد الكلام نو سلازي ان ضمير بوزو عليكو ضمير هو ها يميلو يتلاي نجروش قالو انجد ضمير ماچو انسو بالو بت لامتو اهو الجزي كسرت اي غباتم لهم عذاب اليم سينلو لهم الى الزلا يا لامتو بزي بزي بوتا بفتانا متقرا بوتا اكن كسر نو ابزانيا جزي لامو چالو انجد አንደደ ለሊፍትዳ የሚሉ ቃላቱን ለማጥበቅ ይገባዋል ኢንሻአላህ ሲንደርስባቸው እናቃቸዋለን አብዛኛው ጊዜ ላም ሐርፈል ጀረናት በከስሩ ነው የምትቀራ ብዙ ጊዜ አሁን ለኔ ከሆነ ሊ ነው የሚለው ሊ ሊ ባልኩ ጊዜ አላም ሐርፍ ጀረ መብኒ አለል ከስር አልያው ضمير المتكلم في محل الجر باللام مبني على السكون لي يملو له لها لزيد ظاهر الاسم كمطا كسر جبات اللام ظاهر الاسم سناغن يتشلام بكسر نو منقرات لكن لضمير غزي من تونالج فتحه نو متونه الغزي له شيء يريد ان يصي فيه يبيت ليلتين الا وصيه مكتوبه عنده ان شاء الله يبقى لينا الكاينه تاتوا انا ونقر بوتان الجنب هيا انت مستعد لا بدي بولت كفرال بلا واجبنا جواز ميلو مالك اهم اجلس ميلو اهم 3 سو كونو انت اجلس انت ميلو يمنفلغون سو وجوبا وجوبا وجوبا هي دميرا مستتيرو وجوبا تقديره انت لما ليت يدلم تاكيد نو اندام وجوبا اون سو سوچ کچھ بلال قومو علی زله اجلس الک لیلہ نو یا می دی دی لیلہ نو گلی چگر نو انت نہ یالکو کو ادارے قوم کو سیتلو گلس یوتال معنات نو سلی گلس کو تا تقدیر وی پالو نو ہا مجمر انت میلو نگر واجب نو تقدیر نو علاو طاو مو کو انت اجلس کالک اجلسو ካልካቸው ሳ መውጣት ያስፈልገው ሁላችሁም ቁጭ ብሉ ነው ያልካቸው አይወጣም እዚህ ቦታ ጀዋዝን ተግዲሩ አንቱ የሚለው ነገር ለታመጣ ነው አልበለዛ ብዙ ሰው ቆሞን اجلس ካልከ ሁሉም በቃ ሰውን ጭንቅላት ረበሽከው ማለት እኮ ነው ወይ ለይታ አላወጣም ነው ماشي ሌላ ጥያቄ ካላችሁ ها እኔና ወይስሱን ሁላችሁም ነው ሁላችን ከሆነማ ማህሰኑ ሰማይ አለች ነገሊ መጣ ነው ማነ የተሻለ የሚያምረው አለች ለአባቱ እህ ኮኩቡ ነው አይደለም ኮይኔ ያሰኩ ገርሞኝ ነው ይሄ ነገሩ አለ እንዲህ ከሆነ ወፍተሂ ፋኪ ማህሰነ ሰማ አበይ ያላ እንደዛ አይነት ይመጣል ማለት ነው ያ መነጋገር ነው ሰበር ሲንግቲ እንግዲህ በእናንተ ያው በትምርቱ ሌላም እንት እንደምትነጋገሩ ይሄንን ነገር ብታደርጉት ተቀላል ነው ወዳውኑ በቃ ይገባል አንዴ ከታየዚ ይሄና ኢልመል ፈለክ የሚባል ነገር አለ ሁለቱ በየቀኑ ስለምታከናውናቸው አይከብዱ አይጠፉም ይላል ዝም ካልናቸው ዘው ነው የሚሉት እንግዲህ እንት እንዳሉ መረቱ ላድር ይሆናሉ ነው አያ ቀጥሉ አንድ ሰው ቀራ ቱሌ ነው ያልቀራ هيا جنب رمان له ባለፈው ማን ነው ቀራ ነበር? አይ አንድ ሰው ያላ واجب ነው እኮ ተራ በተራ ነው የምንቀረው። እሺ አንተ ጀምር። بسم الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أقسام الكلام ثم قال وأقسامه ثلاثة. أقسام الكلام ثلاثة انتبه والحق يحتاج إلى توجيه. أقسام الكلام أوليه مبتدأ أو قجة له هذا أقسام الكلام إن العالم ይሁን የሚታየን ወደፊት ያለው ወይ ሀዘል አቲ አቅሳሙል ከላም አቅሳሙል ከላም ኸበሩ ለሙተደ ማዙፍ እንጃዋዘን ተቅዲሩሁ ሀዛ እንላለን። ወይ አልአቲ አቅሳሙል ከላም የሚለው ይገባል ማለት ነው። እሺ ثم قال واقسامه ثلاثه واقسامል ከላም ثلاثه ባለፉም ብለናል አይደለ? ሶስት ናቸው ነው ያለን። ሶስቱ ሁልጊዜ ይምጡ አይደለም ግን እዶ እዶ ወይ ሁለት ሆናሉ ወይ ሶስት ሆናሉ ወላ ራቢያ ማለት ነው። እዚ ላይ የሆነ ራቢያ አለ አራተኛም አለ የሚል ነገር ስላለ ነው አቅሳሙል ከላም 30 ብሎ ዝግ ተረገው። ራቢያ ይላል እስመል ፋይል አራተኛው ነው የሚሉ አሉ። እሱ የለም ነው ያለ። እሺ አቅሳሙል ከላም 30 انتبه ይሄ ስኩን ነው እንግዲህ እሱ ተገንዘበ ወይ በንቃት ያዘው ለማለት ነው። እሱ ከዚህ ሌላ የለም በቃ የትም ቢሆን ሰው ሊያደናብር ይችላል። ሶስት ነው በልና ቁጭ በል በቃ መልስ የለውም። والحصر يحتاج الى توجيه ይሄ ሶስት ነው ብሎ መለካት ያስፈልጋል። ወጅ ከየት መጣ የሚለው ነገር ያስፈልጋል ማለት ወጅ ማለት توجيه ማለት ወጅ ነው አጣጫው ከየት አገኘው ነው ከሐዲስ ከቁርአን ወይስ ከሌላ የሚለው ነገር ሊመጣ ነው። እጂ ፈታ قال قائل ما الدليل على ان اقسام الكلام ثلاثه እሺ اقسام الكلام ثلاثه የሚለው ከየት አገኘህ ቢሎ ማስረጃ አለ ወይ ቢላን هل هو في القران ما يدل على ان اقسام الكلام ثلاثه የሚል ነገር አለ ከቁርአን ከቁርአን اقسام الكلام 3 ነው የሚል የሚያመለክት አለ ወይ او في السنه حديث ما يدل على ان اقسام الكلام ثلاثه ينيغغير انجدي بثلاث يكفلال يميلو نغر يا ناغنيالو من حديث ويل اجماع اجماع العلماء انذ يالو نغر الله وي ما يدل على ان اقسام الكلام ثلاثه الى الله وي او في القياس بقياس كاند نغر وزدو اسقيسو يهم انذا نو يمين نغر الله وي بقياس هي اراتوچو يشريعه ناتشو ما يدل على عنا على ان اقسام الكلام ثلاثه الا نقول ان لا لنزي ملسين سطالين ليس في الكتاب ولا السنه ولا الاجماع ليس في الكتاب والسنه والاجماع بين مكان اولى لا لا يميلوا بيغبام بيطا باطف بنناغنيو قنجو نو بكتاب ويم بقران ويم بحديث ويم باجماع ويم بقياس اناغني مال ምክንያቱም ለአን هذه الادله لان هذه الادله እንዴት እንግራው ይሄን ادله በምን ተነሳው? هذه بكسر تقرى ادله بنصب تقرى እንዴት እናርገው? በምን ተነሳው ለነሱ ያስ ከስር ለምገባው የሚለው ነገር ሊመጣ ነው እዛ አይደለም? አንነ ምንድነው ስም ይላፈ ታን سيبو الاسم وترفعوا الكبر ان زيدا قائم اول مزيلا ان هذه كون بنسبه تقرتوا لكم ضمير سلهون مبني هذه اسمه ان منصوب بان وعلامه نصبه من نجا مبني على الضم على الكسر من متى زيلا سله الغبان اول اسمه هي نو አድለተ የሚለው ሲፈት ነው ወይ አጥፈል ባያን እንላለን? ሲፈት ወይም አጥፉ ባያን ለማ هذه النزي دليل يونوت يميلو نجر سيلي سيلمي متى صفة النلال لهذه هذه الجلس أو مجلس على رقم يدلم أدل أدل لتهون يعلفوا دليلوش وإجماع قياس كتاب حديث يميلو كيت متى إنما نحتاج إليها في إثبات الأحكام الشرعية خبر يوناليه اسم تانسيب الاسم وترفع الخبر نو إنما نحتاج يميلو نقر عند لا جملة نو عرفتنا قرون سبسيب نو خبر النار قال نبزان يجزي بقلزة إن زيدان قائم إن لالن إنما نحتاج يميلو راسو بيتشا عند عرفتنا قرسل هنا لا لإن خبر النار قال إني لفوسن ليلة قزين متعبت هلن في إثبات أحكام الشريعة بشريعة هي قوتشنا وهي يمتعو أما النحو فلا يحتاج إلى هذا هندزي لنهو جن أنا مطعم لكن للعلماء دليل لعلماء جن دليل على شو جن إهن سوستنو بلا ياسك أما طبط مكينات على شو أقسام الكلام ثلاثة بلو على انحصار أقسامه في ثلاثة بصوصت لكتو ياسماس كمتو يونا دليل على شو السم من دلنا التطبع والاستقرار تطبع ما نتقط أريد له كتماون قبنيا لزورا له استقرار ما يستي أنبي بلو تالي يمي عنا بونم يا له إكتات تلالو انديت اندم يارو عندو عندما يكسو راسو قبري هونونا كوش لالو كراسو يوز دالو كنا سوستو مارتو بطعم لفتون يا متوت يتوسنون استي هين عمبي ميلو تال كرايلو تال بابزان يوم يقنيو بكتمو شي دلم بقطر نوم يقنيو قوانقو ميقنيو قطر نو يالو ايه كتمو كاسرازتو ميقنانيان هننك ديك آلات مسرازتو ميونو بطال ازاي اللوت ارتالي شوانات مياس كميتو من دي بلي كليلات ያቺ ስለሆነ ከዛ ያመጣሉ አንደን ዲያውን ፈተና ላይ ይሄ ሲቀርቡ አሁን በጣም የገጠር ያለው ነው ያመጣሉ አፋማርኛ በጣም የሁሉ ሰው ጫውቶበታል ግን ሲመጣ ምንም ነገር ትንሽ ከየት መጣ ይሄ ነገር ያማርኛ ነው አይደለም ምን ነገር ይመጣል ያን እንደዚህ አሁን ይሄ አረቦች እንግዲህ እኛ እዚ ላይ ቁጭ ብለን ከኛ አንድ ላይ ሆኖ የሆነ ምስጥ ሊያወሩ ከፈለጉ ዞር አርጋታል ከኛ ነበሩ ምን ሆነ እንዴ ቋንቋ ሌላ ቃሉ ተናለ ግን አረብኛ ነው መሲ ምናምን ይሏል በቃ አይቆ አሁን ስለዚህ ያ ሁሉ እንደ ሁሉአቸው እንደዚህ የተናጋገሩ ያለ ከላም ሱክ ሲሆን ከላም አረለ ባዲያ ነው አላ አረባን አርባአንም ባሉት እነዚህ አረባን አርባ ማለት ሁሉ ሲሆኑ ንጹህ የሆኑ አረቦች ውስጥ ያለው ቋንቋ ማለት ነው ከዛ ውስጥ ገብተው እንግዲህ ያን ይከታተላሉ ያስነብባሉ ሰው ሲያነብማሉ ይሄን ቅራ ይሉታል እንደማያቀው ሰው ያ ሰው እንግዲህ ባምንም አላቀም እሱ ራሳቸው ግን ጽፈው ወስደዋል አምጥቶ ያንን ሲያሩ ምን አገኙ ሶስት እንጂ ሌላ ነገር ምንም አላገኙ ማለት ነው يعني ان العلماء رحمهم الله አሁን ባለፈው عندي ونشبوتا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بلن من بلن نبر بمها صلى الله عليه وسلم من جملة من نقر متو نبر صلى الله عليه وسلم يمي له جملة اعتراضيانا قالات مهال قبتونا اونا مزيلاي متعاون تزينت نقر ان العلماء بلو رحمهم الله يمي له اعتراضيانا جملة ان العلماء بلن من دين فلقنا تتبعوا كلام العرب ما يفلقنا علماء وشاون تتبعوا كلام العرب يميلوا خبروا إننا اسمه إنما أنه أن تنصب الاسم وترفع الخبر مبني على الفتح على العلماء اسمه منصوب وعلامة نصبه فتحة ظاهرة في آخره رحمهم الله التونا تتبعوا يميلوا فعل مضارع تتبعوا فعل مضارع مرفوع تتبعوا على جنه ايه ولت نغرنا يا سازو مرفوع بتشا يدلم واو مغبطالچ الفم مغبطالچ فعل مضارع مرفوع علامه رفعه دمت مقدر على الاخير منع من زور اشتغال المهرب بحركه المناسبه انا منلو للواوي واو لأن ما قبل الواو لا يكون إلا مذموما غالبا، وما قبل الياء إلا مكسورا غالبا، وما قبل الألف إلا مفتوحا لازما، يجمعها قول ربك سبحانه وتعالى نوحي هايلا عن قرآن وسلم نوسي النل كواب بفيد دمونا حيسي النل كواب بفيد كسرونا هاسي النل كالف بفيد فتاونا لازمنا يالفا لازمنا إن زيجين إلى قالوا لمنا فرعون سينيل ليلام يتلا نجر سينيل كسر فتاة باش ميون بتبوتا هون زيدين سينيل ليلتين بلنا للزيلة كيا بفيت فتاة من الجنال كسر من الجنال غالبنا ونمن له سنزيا هون زي ألف على جاشن ألف من النرجات تتبعوا يالش واو توا الواو دمير الجماعنا ضمير الغائبين في محل الرفع فاعل مبني على السكون على الف تكتب للفرق على الف تكتب للفرق بين واو المفرد وواو الجمع او نوي بين واو العطف وواو ابتدائي مبال على باتكلا من دينه للفرق بين واو المفرد وواو الجمع واو الجمع كون مفرد كون لمثال يدعو سنل واو اللج كسا قطلو ألف اللج جمع كون اجن اتشي تكامتنا ايهي لبوزو سون يمتعو يميلو نقرا سيزن عالم عالتنا لاني قبتوني لان انت سأل قباشو ايه قال لانو اتشين ألف اندات رسات بوزو بوتانو مدن جاءو الال قرآنو آمنو الال كذا قتلوا ألف هالج يا أشي ألف لا فرق نعم تاج بين واو المفرد وواو الجمع نعم تاج إيه هذا لا أفعال الخمسة ما لا مفرد نعم تاج هذا لا أخو كسين لي يا الله شو أنا هذا لا مثله تقومون هذا لا هذا لا جاء من دنا أفعال الخمسة ما إنما ناتج أخو أبو يميلو أسماء الخمسة أنا أسماء الخمسة أنا متيلن أفعال الخمسة إيش هيدا ليه لا أفعال الخمسة ما واو إللهم إيش ألف وما ميلتهم نونو متكتلهم نونو متكتلهم مثال يفعلون له يذهبون له يذهبون في لهم مداري وهيدا ليه إيشي ولا ما ترى في من دنا ميورو صبات النون نوم النلو وحذفها للسكون جزي لم يفعلوا لم يذهبوا سنن ونون وموضقوا سكونون معناتنا هي بوطا دبتونال او بلا وي مال قباني تمرو بلا قال قباچو تمرنو مالي ها ها قال قباچو تمرنو ميبالو كغبان انقتلالن معناتنا እዚ ላይ ካልተጠየቀ አስቸጋሪ ሆናል እንግዲህ እኔ ለጠየቃችሁ ከቻልኩ መልስ ነው የሚሰጠው ካልቻልኩ እዚ ላይ ወራጅ አለ ቢ ፈልጌ ለማምጣት ሞክራለሁ ማለት ነው እንደዛ ነው ግን አንድ ነገር ሳይገባን ማለፍ እኔ መልፈቅድም እናንተም ዝም አትበሉኝ እንግዲህ ችግር ካለ በእኔም በኩል ያለው አስረዱኝ እንጂ ዝም ካላችሁ ለምን እንደሆነ የሚለው ነገር ይመጣል ነው ተተባዑ كلام العربي فوجدوا اهونم متاچچي ሩዋውቷ አሁንም እዚ ላይ الفوا متالچ الفوا للفرق بين واهون واو يجمع انه لمالتنا يجباچو معناتنا اغنوا انه لا يخرج عن هذه الاقسام الثلاثه كنزي 3 عندما يغنوا 3 انما ناتشو اسم وفعل وحرف جاء لمعنى بلون على مجمر الله 3 من دلهو الجزي يمطو يدلم بيمطا كن ليلا نغير ايچمرو انزي 3 يمطالو واي عند بيچات يمطانا تقدير نارغالن واي بظاهر ولتو متن لمثال جاء زيد بنل ولتو متوال عنده قربا ان جاء زيد بنل 3 من دلا يمطالو معناتنا ولا يخرج عن اقصى عن اقسامه الثلاثه كنزي ايوطام نو اسم وفعل وحرف قال بقى ليلا نغير يلم حسنا اذا قلت صح ሳው ምንድነው? ታቁታላችሁ? ص فعل نو اني بلا ونزل فعل يدلن جد يكون فعلنا هو اسم فعلنا له فعل من لو ظاهر عندما تا قطتا ميدرغو نغير ياسايين غزي نو ايه اسم الفعل يادرغوت بمعنى بلو نو سللي ترغم نو بمعنى اسكت يمين نغير سلم ياسقمت معناتنا هو اسم فعلنا فعل يدلم جن لس لا فعل لميلو سمونو اذا لا يخرج عن كونه اسما اسم كما هون اي وطام جن يعني فالاسم اني من دين ما بمعناته فالاسم السم معناته يشمل الاسم الخالص واسم الفعل هلت تزال معناته نصو يونون جس كل كلام نصو جس نو صح كلام بمعنى جن زم بل معناته بمعنى زم بل يمي نغير سلاياز بمعنى اسكت يميلو سلاياز بوستو اسم الفعل نو لا اسكت لميلو قال تتكتو غبطو سمو ينارغوالين نينلالين معناتنا يشمل يا كاتي تالي جمرال الاسم الخالص نصو جسنا واسم الفعل يفعل انجدي سمون معناتنا اقسام ثلاثتون الدليل والتتبع والاستقراء ايهم بدليلنا باستقراء يتغنينا الى لنا ما معنى التتبع والاستقراء استقرانا تتبع معناته من معناته يعني ان العلماء علماءش تتبعوا تكتاتلوا واستقروا ايهم استقراء ادرغ معناته انببلني سيين يميلو نجر بمكتاتلاچو ايهنم ادرغال كلام العربي يا ربن نغغير فنظروا تغنزبوا باوستاچو اندزي فيت لفيت ايوسون بلو اوستاچو يازو نو انه لا يخرج عندما يوطى ان هذه الاقسام الثلاثه الذي كسوستو اي وطام يميلو نجر بوستاچو يازو نو فقالوا ان اقسام الكلام ثلاثه بقى ترغط يهلو كادرغو بوالا يليفاتاچو طيت بقى منين مانم يهيغاچين بلو اسم وفعل وحرف جعل مانم بلو زغوت بقى ماشي والمؤلف رحمه الله نظرا لكون كتابه مختصرا كتابه أجر لمهونه بما مهونه تمال كتاغنزيبو اختصار لكون كتابه سلهونا يسو يسعطاو كتاب مختصر كمهونه منصع منالا وللمبتدئين أهونه ونظرا للمبتدئين لمبتدئو اتشو ميتو مبتدئو مال جماري اتش صفا ارغو لياسقمت الفلغم تنش قنچب عليك نجر لياسقمت فلغو لم يحد الاسم باسم خاص سيمن راسو لك متنون لكتو مياساي نجر الاسقمطن هيج بቻ ነው ያስቀመጠው አሁን ህግ ማለት አሁን እኛ ምን ይላቸው حروف الجر جبال የሚለው ነገር ነው በከስር የሚለው ነገር ሲላስቀመጠ ይሄ ህግ ነው የሚባለው ግን ራሱ ሲሙ ሲመጣ የሚያስረዳ ነገር ሌለ حد የለው መጥን በዚህ እንረዳዋለን የሚል ነገር አላስቀመጠም ያኒ ما حدሁ بالرسم በጽሑፉ አላስቀመጠም ግን አንደንድ ቦታ ያስቀምጣሉ الاسم كلمة دلت على معنى في نفسها واقترنت غير مقترن بأحد الالف الى ازمنة الثلاثة نوم له راسو سمو الراسو يا مطاتنا قال اسمو الى قال اسمو كلمة دلت كلمة دلت على معنى في نفسها ان لاله غير مقترن باحد الازمنه الثلاثه الى هزيمة ثلاثة من إن الزينة غير مقترنين بأهد الأزمنة الثلاثة أزمنة الثلاثة ما على في فعل ماضي فعل أمر باهن لاهن جزيل ميون فعل مستقبل للمستقبل يعني ينازم على تنو محمد قالنا وديتهم يا ملاكتهم كلمة دلت على معنى أهو محمد بيل عند سو كان إنك أنكم رأس محمد يميله سوية السنو مترى مالتنا السنو ميساين قصكو نسا والفعل والسن فعل من النلال كلمة دلت على معنى أي دلت معنى في نفس زلالة مطعم يا على معنى في نفسها اللي بلو في نفسها نو في نفسها مقترنا يا مقترنا على معنى في نفسها مقترنا بأحد الأزمنة الثلاثة راسه يمطال مالتنا يا راسه يمطال مالتنا أزمنة الثلاثة يمطال مالتنا وكيه من دنا أزمنة الثلاثة مالت جاء أكالكم وديتنا ما ملكته تلانتنا ويكاوم بوها كامت أبوها لانا ويدلم على فينا فاستيونا المالكنا جاء أكالكم قل كالكس كل لا هن وإن يونا نقر كاس كامت قبة وصوم جين مستقبلونا كل هذا اللهم كل قدن الكوت مستقبل لنا مستقبل هذا هني ودي فيوتشر هذا مالتنا سلازي اون سوستنو انزي سوست نغروچ ويم يقولو خالكون ايك نيجير كافي كوطا بوحالا يميگني نغير سلهونا فعل مضارع نو او اچن نغير الاسقمطم مالتنا اجرومي اچن اتاسقمطم مالتنا ما حد بر لكن حدو بالحكم والعلامه هيگني اسقمطم ملكتنا هيگ الله هيج مالت او من نبو مالتنا فالاسم مثلا بعض النحويين يقول هو ما دل على معنى في نفسه بلا بمعنى براسو بيعمل كتنو سيما وخلا يقلل يلون يلتقن مالتهم بهيئته بكرسو اهن نقرو سيمتا عن الدلالة او عن الدلالة على الزمان زمانو چون اي تقسم على في جزي ما يتقمم ياهن جزي ما يتقمم يوضفتم جزين أي تقم سلزي إيه من البالان سمنو مالتنو والفعل ما دل على معنى في نفسه فعل مالت براسو يا مركتال جن وإنما يظهر معناه جن ترقمو يميقنو بيتنو في غيره بل إلانو راسو يا مركتال لمثال جاء قالنا سويو جاء يميلو نجر إنك سكا سورو ميا ملكيتن سويو راسو نايدلم ميا درغو درغي توچنو مي ملكتو مالتنو سلزي بغيرنا بليلا مالتنو لكن هذا في الحقيقة مع صعوبته على المبتدي فائدته قليلة جن جمرو لاي جمر لكن هذا في الحقيقة بحقيقة سنة مع صعوبتي مالت أشجاري كمهون غار مالتنا على المبتدئ لجماريوچ فائدته قليله طقمو تنش نو بمالت يميغرالاچو يهونه نغر نو ياقربو مالتنو قلل يالا نغر اذا نقول عاتنا علامه سلازي ايه كبدر الكالكا ملك الشيطان علامه شيطان نلاولن من اجل اذا وجدنا هذه العلامه ايهن باغنين غزي اذا وجدنا باغنين غزي هذه العلامه ياچن ملكتوان عرفنا ما الاسم سم مهونن ان لنقبه تتقمنال معناتنا سم من دين يميلو نغر كسوين وسطالين سلازي يا سله هنا علامته علامه الاسماء بالاسمته ملكتوچ لسم فالاسم يقول فالاسم يعرف بالخفض والتنوين فمن يجنال كسر تنوين بمقبات دخول الالف واللام حروف الخفض كسر ما يدرجو في دلوج 99 ناتشو وايم 12 ناتشو حروف القسم سيجمر باتشو معناتنا انزو متو سيجبو بس مهورنا قالين بفيل ايجبوم بيتشا بمن يجبالو بس بيتشا نو ميجبوت معناتنا ወለ ማይገቡ ማንታንት ግዜ ባለፈው እንዳነሳ ነው አማጻኛ ስም አለ እኔ ልቀበልም ብሎ እንቢ ያለው ስም በጫረጉታል አይ ከስራው ገናሃል ለማድረጋችን ምክት ይቀየርልህ የሚለው ነገር ይገባል አርባው علامات ነውን የጠቀስናቸው አራት ናቸው خفض انت تنوين ولت دخول الف واللام ሶስት حروف الخفض رات يعرف بالخفض والخفض خفض مالت هو الجر جر ነው እና جر ነው ማለት ነው እንደው እኛ የምናቀው ከስር ነው የምናቀው አይደለም ከስር ነው በማዕና ነው ጀር የሚለው خفض የሚለው በማዕና ነው ከንፈራችን ይለያዋል ሲናነብ በከንፈራችን ዝቅ ይላል ወደ ላይ ይነሳል ወይ ከፈታል ነፈታ ሲሆን لكن الكوفيون يعبرون ነው እናንተም يعبرون ያለ يعبرون ከስር አጓል ነኝ ማረቀ ማለት ነው لكن الكوفيون يعبرون ان غرالو وي جنزبالو جنزاباتو معناتنا بوسطاچو ان الجر بالخفض خفض بلو يطرالو جر لمالت والبصريون يعبرون عن الخفض بالجر لالو وعلامه جره دو من لو بزو غزي علامه من دينو كسرتون ظاهره انلالن ظاهره كسر ميبان نجر كتاچ سنايواچي راسو كسر يدلچي موسام علاماته معناتنا جر كسر لمانو لكسر نو فتحه نصب لمانو لفتحه نو ضم رفع لضم نو والا فالمعنى واحد قل لي انت يلم ترغمو عنده نو قل يا غير ليينت نو ግብጾች ይሄን ይላሉ ኩፊዮች የሶሪያ አካባቢ ያሉት ዑለማዎች ይሄን ይላሉ ነው لكن هذا اصطلاح لهم ينسو اصطلاح ነው ሴራቸው ነው ያወጡት ህጋቸው ነው እንግዲህ يقول خفض والبصري يقول جر حسن አልቀባነ ጥሩ ነው ለቀጥል አ እንቀጥል አይደለም سيكبداتشو نغري الخفض معناه اننا اذا وجدنا كلمه مخفوضه عند نغير بكسر كاغنينا عرفنا انها اسم سم هونا قال مثل مررت برجل كريم مررت برجل اتشنات يتفلجهو كريمينم يتفلجهو اتشنات مررت يميلو فعل وفاعل نو مررت فعل وفاعل وحد الفعل مر ان لاول مر فعل ماضي مبني بفتحه مقدره على الخير من عامين ذو اشتغال المهر بالسكون العارض كراهيه توالي اربع كلمات متحركات فيما وكل كلمه واحده ان لاول مررت بين اله بالعربيه قوانق ايغني مررت يميلوا نكر اهم ضربت ان لاول ضربت ببان يلم بالعربيه كراهيه تتوالي اربع كلمات متحركات فيما هو كالكلمه الواحده عند عند قال هو يتكبطن غير بالعربيه اناغني لذلك وحد الفيل مره نو مر رجل وين راسه كون مررت لالو سيد كونش مرت يمطعنا سلسي أتاو ضمير المتكلم على أيها لي أتاو ضمير المتكلم في محل الرفع فاعل مبني على الضم إن العلين مالتنا كسوست كسوست كراهيه اربع كلمات متحركات فيما هو كالكلمه الواحده عند قال هو نو يمغني ما عند قال هو يمغني في دليل لم نغير يلم بارغنا معناتها اربع حاله تاغنيالا اربع حركه يالو مرارته بلو بيدون ينوستو مسنتنو فيل وفاعل نوستو جن راسو فيل وفاعل نو جن አይገኝም ይጣላ ነው ከተገኘ ጥሩ ነው አሁን ተላላ ኪታቦችን ቢንገባ ያመጣሉ ግን ያ ሻዝ ነው ምን ነው برجلن الباء حرف جر مبني على الكسر رجل مجرور بالباء علامه جر كسر تن ظاهره في اخره كريم صفه والصفه يتبع المرفوع موصوفه تبعه بالجر وعلامه جر كسر تن ظاهره في اخره ሁለቱም ስም ናቸው ማለት ነው أما رجل فلها علامة غير الخفض خفض ليلة الله تعالى لما لرجل ولتها دلمي علات رجل لم يلو رتالو عند حروف الجر قبطو بطال ولتها تنوين علو سوستو كون خفض علو لما تعالى أشم فلا علامة غير الخفض تخفض ليلة ليلة علامة علاته حروف الجر مقباته ويم تنوين تنوين اللون لكن كريم ما العلامة على أنها اسم كريم ملو بمنا قنيا اللين سم لمهونو ملكت من اللو خفض اللو كسرهونو مقنيتو سم إقابة اللو أما رجل فلا علامة غير الخفض لكن كريم ما العلامة على أنها اسم أنها خفضت يعني جرت ولدتم عندنا شوين قدي التلايين فإذا رأينا كلمة مجرورة عندك قال بكسر سكرتها كاقنينات أو مفروضة ولدتم عندنا كوين دزي بيلين كهجونا مجرورة مفروضة ليلة نقل عمتا مسلال بهلهم يوقوت عندنا كوان قوين على تعبير المؤلف مؤلفون دامتاونا خفض بلو إزي لا كرتو إلم يعرف بالخفض بالوالزالة مؤلف منه يسوي الشيخ سي من ناتشا نسويون أجر من لا أطعون من ناقرون فهي اسم كذلك يعرف الاسم بالتنوين بتنوين متشالال فالتنوين لا يدخل إلا على الأسماء بس موش بتشانو مقابل فإذا وجدت الكلمة منونة تنوين قبطات عندك قال بتاقين منون هنا رجلين رجلن رجل يميلو نقر بيقن فعلم أنها اسم سمهون يوكم فإذا قيل هذا رجل آلاند رجل اسم أم فيل اسم من أين علمنا كيف قنينو أو وقنو أنها اسمهون من التنوين بتنوين قنينونا رجل مررت برجل يميلو رجل يميلو اسم فيه علامتان هلت ملكتوش على سم لمهون خفض وتنوين خفض مالت كسر الله تنوين مالو الزاوست تنوين كسر فتام ضم متلميز مالتنا يكبدال يا كباب اي كبد ما يدل هي الدين بلا يدل كوست دين قياك كما طانا مفراوني قال الثالث ودخول الالف واللام البصريون يقولون دخول الالالهم اجسنا انجدي የነሱ ክርክራቸው ብዙ እዚህ ላይ ለፍዚ የነው እንጂ እንግዲህ ችግር አይደለም ለበክ ها ግብጾች ናቸው እኮ ግብጽ ዙሪያ ያሉት دخول ال الى البصريوت وعليكم السلام Hello. أبيت أبيت نعم يونا سبسبا وسطنا اللوت ايش ايش والخلاف في هذا بسيط بزون الزلاي بعل يتنسى بزو بسيط صفي هنا نجيجر لنا البصريون يقولون إن هذه كلمة مكونة المبالوت إن هذه بالوسكمة وأنشم العالم جدي بزوارة قاتشو عندك آلناته مكون من حرفين هلت في دلي آلنات عندك آلناته والكلمة المكونة من حرفين ينطق بلفظها راسوا في دلو سموا سيون لفظو يمتع عال يميلوهن لفظو راسونو عال اللام الالف واللام يدل من له وسو سمنو سمنو من له قال يمثلوا قال لفظونه والكوفيون يقولون هذه كلمه مكونه من حرفين لكنهما حرفان هجائيان قالوا اي الفابيت يالو فيدلوش ناتشو انجدي انجي اندزا ميبال نغير يلم انزا مندنا كلمه ناتشو قالوا بصريوج كلمه مكونه يتدرجوا من حرفين بولت فيدل وعندك عنات بولت فيدل نو والكلمة المكونة من حرفين ينطق بلفظ فيدل وراسها قالات راسو يقمطال انجي سمو اي متا مالو انزين غانچ يالوت مندنو حرفان هجائيان ناتشو احدهما ليس اصليا عنده اصلنته يلو يمطال يهدال لنو وهو الهمزه همز البزو جزي انطقم لمثال هو الشمس وضحاها سنل والشمس سنل واتقال ولكن واتقال جنزيلة وين علي يميله لام القمرية بعد جزيلة لام واتكرار لش علي فات واتقال لش همزة أل همزة وصلين إلى اللو لما قطل عندنا نقر لما ياز كاندو قال ودليلا قال تايزو لما هيد يتأكمل نوميلوت تسقط عند الدرج والوصل درج روطو بلو ويشوكل بلو بميك الراجزي ما قوم بلين لجزي يوتقى اللونو تيوتقى اللتي همزة فليس دي الأصلية ساتوتكم حتى نقول إنا ننطق بلفزها براسوا إنا ورابلين اسكن ناقر درسنا إذن بماذا ننطقكم بمن الناجر نانتكو باسمها بسم المنطقة اللي بنا للنزي ال واللام بلن ايه سمنو للاموا اللام النلالين لالفوا الالفو النلالين انتبهيني وكلابي راسا شون طبق ارقو انتبهيني انت نقابل لمن يعني بسريوشون لما طالنا يتناقروا تعالوا في النسو فصار الكوفيون والبصريون يختلفون ايضا في ال التي في الكتاب ألف لام ميم ذلك الكتاب سيدي على التوام على التوام الكتاب لا على التوام الكتاب هل نقول على ألف واللام أم نقول ألف إن كنت بصريا فقل ألف إن كان شيخك بصري نو الشيخ يبصر الشيخ نكتل لو قالك أنت من بل مالتنا فقل ألف لالا وإن كنت كوفيا وإنت وإن كان شيخك كوفيا كوفيك هنا من تلال اللام والالف بل سلزي حجة البصريين قالوا إن ال حرفان والكلمة إذا كانت حرفين ينطق بلفظها بقى لا تبراسون من بسيم سيون لهذا فقل من هون متنا ينبوت درسو إذ لا يهون ليطال فلقو من انديت النار قليلونه حرف جر ولا تقول الميم والنون حرف جر هي راساتشو دليلنا او من حرف جرنات بولت في دليل دلم يالچ الميم والنون للنوي اي بالم لفظ راسو نو يقرالنا يالوت وتقول اللام حرف جر ولا تقول لي حرف جر نتلم لي مالت كسره دراجه علام مالتنا لكن الكوفيون يقولون ان الهمزه ليست أصلية في الكلمة. أني على شو ألف أصلي اللاتن لأن الهمزة يؤتى بها للوصل وصل بهون جزين من التقاماتين ولهذا تسقط عند الدرج والاتصال وصل الجن إذا لا يمقم خلف النقلات قبل سنين ألف آيات دالتش مناقاتهم فتقول مثلا أكرمت الرجل أكرمت الرجل سنين ألف آية ألتكرتشم لا متوا إن جديد هكرت علش ليلو نو لا متوا ودي رازور علش ميلو نقل لي أمتونا هل جاءت الهمزة مطاج ما جاءت المطاج همزة وسقطت تقول والقمر إذا تلاها والقمر سيني لا متوا تكرت علش ألف واجن يلتشم دليل أشونه هل جاءت الهمزة ما جاءت الهمزة همزة المطاجم إذا نعم فنانتك باسمها ونقول الالف واللام ان لا دين مالتنا سيرزي الخلاف هذا على يترتب عليه شيء من شجره مطر شريان ما بلاش نجر الله وليلو نو زيلا ابدا لا يترتب عليه شيء من يلب ما بلاش نجر الخلاف لفظي يقالات نو ايه انت يدلم انت يدلم يميل يامطال دي من ما بلاش نجر كشريان ميغناج نجر يلو نو إذن إذا وجدت كلمة فيها الألف واللام فعلم أنها اسم سمى هوني وق أوني كوي على بوتا نجدي بزو من جدي أوقنا أو ملا أوقنا من جدي بزو ميجودا نجار اللام جن على القمرية شمسية ملون نجار كأوقنا بقى إن جدي إني النسو سيل من جدي إيه ثمر أمر يا توت النسو سيل هون أنا إذن إذا وجدت كلمة فيها الألف واللام فعلم أنها اسم تقول كذا تقول الليل في هذه الأيام قصير الليل سمنو دخول الألف واللام قبطال في هذه الأيام أيام يميلون سمنو القبطال قصير تنوين قبطوبتان الليل ماذا فيها من علامات الاسم الألف واللام قصير ماذا فيها بها من على بوسطة من علامات الاسم لسم الكتمون التنوين حسن الله ودخول الألف واللام وحروف الخفض إسكان تنوين درسنا على مالتنا يعني حروف الجر هذه العلامة الرابعة كسر ما يدرق في دلوج أراتنا وينهم إذن أقسام الكلام ثلاثة دليلها التتبع والاستقراء ملكته إن قد يتاوق أبد مصر الجام استقرانا ما هي الأقسام اسم وفيل وحرف كيف فلوش إنما ناتشو يا المسلوط إن قدي إن الزيناتشو ولكل من هذه الثلاثة علامات ملكتو شالله في لم ملكت على راسون شالله نسمم راسون شالله حرفم الله علامته عدم العلامة من له لا حرف علامة منهم حرف علامة ملكت على منورنا علامة الحرف عدم العلامة إيش فالاسم له أربع علامات كما قال المؤلف ما هي الخفض والتنوين ودخول الألف واللام وحروف الخفض إن الزي يسمي لكتوجنا تشوم للا إلا تشوم فمتى وجدت كلمة فيها واحدة من هذه العلامات فهي اسم حسنا ملكان ترون عند شوكة قدمية مالتنا لمثال بعيد ما هي اسم سم الملالم بعيد الملوكال لكن عدم تنوين اللو وين يقبل على الف واللام تقبل والكبل البعيد ما لا تشمل لنه كذا داون الملو اسم لانها تقبل التنوين هذه دار واسعه سن دار تنوين قبل الدار مالت من نشلال واسعة سمنوسم تنوين الله مسجد اسم كتاب اسم نور اسم شمس اسم قمر اسم سماء اسم أرض اسم هلم سمه النو يكبل دخول ألف واللام يكبلان أو نم تنوين والعلم براوين نالنم المهم جن وانه نقوم نغرو يتفلقوا على كل حالين بمانኛም ሁኔታ كل كلمه تقبل واحده من هذه العلامات انذي اطارات ملكيتوش يميقبل مهون كاوقنا اذا ببوتاو بينوراوم سم مهون او فيها واحده وعند سم ملكيت كتغني بقينا يولو يغني اراتو ايبالم من هذه العلامات فهي اسم والله اعلم እሺ እዚህ ላይ እንደ አስላ ብሎ አላማ ሰበቅ ብሎ ናስከ ማስላ ብቻ አይደለም አስላ ብሎ እንኳን ዘክቶ ዝም ማለት ነበረበት መልስም ራሱ ነው ሰጣው እዚህ ላይ ማ ተቆሉ ፊ ረጁልን ከተበ ለከ ሪሳለተን አንዱ ሰው የሆነች ደብዳቤ ላከልክ ያህኪ قصه رحلته الى مكه يحكي مالت يا ورال يتر يترتانا يتركال ترى يعني النجر انديت اندهد هيدون جمت انديهم كندانكو الى مكه في الحج وديها مكه سيد يعرفبتن يغبا يوطابت كله سبسبو امتطوال ورجوي سملسم يادرغو منها كازاش رحله كغوزو هل يسمى هذا كلاما ام لا كلام النلو اني بلو ويل على هذا ليس بكلام لمن عند النحو لانه ليس بلفظنا لفظ اللو ما الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالودي مفيد اللزيله انت يعني ان ببا ترتال تتقمحل مركبو ما له يتلاقي قالات نو على يدرجو درجيت جن كاف الوطا يتصافى نغير سلا نببك من ايبالم ايه كلام ايبالم نو حسنا ما تقول اذا قال لك شخص اذا اجتهدت هل هذا كلام ام ليلى لا لمن ليس كلاما لانه غير مفيد تقيم تقمو الجن يقراو ملسالو نو ትግል አርጓል ነፍቷል ባደረከ ግዝአ ውጤቱን አልተናገረም እን ከመጣች መልስ ትፈልጋለች እን የሚል ቃል ከመጣ እን ዘሐበ መሐመዱን አዝሐብ አና አለ መልስ መጣ መልስ መጣ እን ከመጣች ማን ግዝአ ፊለ ሸርጥ جواب الشرط የሚባል ነገር አለ እን اذا اجتهدت ميلو في الشرط انه لمن لان جواب الشرط المطام وجدت الذي اجتهدت به يميلو نجر نبره ملس سلال سطا ليس كلاما لانه غير مفيد تقيم قرضوتان عند قال بتشا تناغرون اذا ملس جواب الشرط المطام ملس سلال يلو كلاما نيلو ما تقول في رجل قال لك እሺ ان ما تقول في رجل قال لك ان بلو اسكمت لا ليس بكلام لم لانه غير مفيد هل هذا صحيح لا ان بلو كن اسكمت ان الله غفور رحيم بلن عارف نبره يبقىنا فإن بلو قج على عرفنا تجي اسم وفعل وعرف بلون إلا هل هذا الصحيح صحيح إدلا إن كانت هي أمر من الأنين فهي كلامنا على إن بلو عندي وي ዲያመት አይሽላል እንግዲህ ወይ ወነ ነገር ሀዘን ገጥሞት ሊያነኝ የሚል ነገር አለ የሚል ነገር ሊመጣ ይችላል በዛ ውስጥ ከገባች ከላም ሊነ አኒን ነው አለ فهي كلام وان كانت حرف توكيد فليست كلاما انما ذكرت ذكرت ما سبق لمجرد الانتباه يعني يالكوت ان يالكوت نقا نقو هنا عند تاوقو نو بلون ياسقمطو انما ذكرت ما سبق لمجرد الكبيتشا انتباه نقات دي ستنا ياسقمطكم فانتم غير مطالبين به اتفلغوتم لأنكم ما وصلتم إلى هذا الحد بوتها الدرساتكم إزي مطالعون بابو إنا وأخواتها بلو مطالع إذا بوتها سيدرس لكن ياسك مطالعنا إذن إن ليست كلاما لأنها غير مفيدة ولا مركبة مفيدة ميلات مركبة ميلات جن إن ميل عندك على سكمت علش لفظنات ما تقول في رجل باكستاني قام أمامنا وخطب خطبة عندي يا باكستان سو متوع تجاباتن قوما تنش دعوة مدرجلين وخطب خطبة كاملة ملو خطبة عندنا جريس تكسو أدرجة هل هذا كلام أم غير كلام غير كلام لماذا لأنه ليس بالوضع العربي باكستاني بلو براسو قانقان يتناقر مالتنا بنيا يدلم عربي كونا كلام لنلو نبر قالاتو نصمتن يتردان نبر باكستاني نول عربي نلالم بالعربي بالناقرسة كلام يونو يونال فلا يسمى كلاما عند النحويان وإن كان مفيدا لكنه ليس بكلام عند النحويين إذن لك وراجع لك بقارة إني أولا ما أنني سوف يقوم ويدلم يتناقر بارب إني يدلم يتناقر باكستان يكون عند إثيوبيا يولون قدم برجل إثيوبيين هذا الشيء وإن البلا أشيك أمو كم باربينيا زيله بيادر قلين سام يونا دعوة بيادر قلين عربينيا باربينيا بتشا لم نقول كلام يا باكستاني ينقل أجرون يتكسوكم أون يسوق يا من هنا عربينيا من نجار هونو باربينيا دعوة بيادر قلين أنت سو كلام النيلو يا كاو زيله هون بتنش وراجلو زيله إن جدي كيف دال قام أمامنا وخطب خطبة كاملة هل هذا كلام أم غير كلام غير كلام على لماذا لأنه ليس بالوضع العربي بكه يسب من دينه يراسون قاقة تتكمون يتناقرون فلا يسمى كلام عند النحويين وإن كان مفيدا لكنه ليس بكلام عند النحويين لأنه هو تكلم بلغته لأنه براسون قاقة يتناقرون أشار النبي صلى الله عليه وسلم وهو قائم ويصلي قاعدا إلى الصحابة وقد صلوا خلفه قياما وأشار إليهم أن يجلسوا على الودهالة فجلسوا هل هذا كلام؟ لا لا نويدل لا نو لمن لأن الكلام لا بد أن يكون باللفظ لفظ يدلم كنت معرفة أصايا لكن لفظي اللهم نب أما بالإشارة وإن أفاد فليس بكلام ولهذا لم تطول الصلاة فيه فعفو التناغون نقر نصلاة ميابلا شوم عند صوب صلاة عندي بلو بيتكس عندنا نقزي من ناقر أي فقط بصلاة مي فقط بتبوتها إلا سبحان الله بيتانا سبحان الله ويديم تون كفر قوسي كرا من نكاوي ميلونا قل يمتانا الحمد لله رب العالمين من عمبي لهون سويو باقا نمي سكدو ومن نكاوي بلا ستايو ليله نو يا سيها المالتنا هشي يسوي بطام ايلن جانا چوك مشرس لهون كلنم سبسبو ياسكمتالو ياسكمتالو نهونو قل هم كلنم عون فيكي ياسكمارو ازيلا فيكي مجمرو المال يقول المؤلف إن أقسام الكلام ثلاثة من أين علم أن أقسام الكلام ثلاثة من التتبع والاستقراء يعني أنهم لما تتبعوا كلام العربي تكتاتلوا وجدوه أغنتو تال لا يخرج عن ثلاثة أقسام ما هي أقسامه اسم وفعل وحرف جاء لمعنى قول المؤلف حرف جاء لمعنى بالوالزان ما جمر على متنا وحرف جاء لمعنى حرف بلو زم العالم معنى هزو كمطا بلونا ادلم اسكمطو احترازا لما تنققنو هي استخراج لما ادركنو من حرف لم يعني لم ياتي لمعنى ترجم يليلو فيدل متو بقالات بيغبا አይጠቅም ምንም ካላ አክሳም الكلام ውስጥ አይገባም ማለት ሊያመጣ ነው لم ياتي لمعنى كالميم مثلا فاذا كتب احدهم ميم بلو تقمط هذا الاسم لا يسمى كلاما لان ليست حرفا جاء لمعنى زين بلو ميم بلو بيسقمط مين تقنا ترجم الله አሁን በቁርአን ብዙ ቦታ ኑን የሚላለ እሱ ትርጉም ሲላለው ነው ዝም ብሎ አንድ ሚም ብሎ ይሄን ለምን ደጻፈ ማለቱ ሌላ ዝግብ ውስጥ ስለሚጨምር ካላማ ይባልም ነው لأن ليس حرفا جاء لمعنى لكن من حرف جاء لمعنى من ብዙ ነገር አለ እዚ ላይ ትርጉም لمعنى ابتداء الغاية ነው غاية تاسايا لك لنسال هنا جيتو مين كان باسي تلو كان باسي تنسيكي مطاوي من النقر لمطانا وجيتو من المسجد الى بيتي بيل ابتداء الغاية مالات يتنسابت بوتا من المسجد كان يتنسابت بوتا يا سايانا والتبعيد تبعيد مالات شربتو من الماء يعلكم ين واولون تيرغريغون على طاوتكم كويني شربت من الماء ما كواوت نش قنطررغي وسطكم مالته من الماء ايتي تبيد يا مالت كذا نغر قنطرو وسطكم نو لمالت يا سازال مالتنا ليلى مالات تبينال بيان لمادرك لمثال اشتريتو كيلو وينال ሁለት ኪሎ ገዛው እዚ ገሎነ ምንድ ድግነኩ ምን ለከዛ ምን ከዛ ምን ተምሪ ወይ ምን ካላለ ተብይን ባያን ለማድረግ ምን እንደሆነ ይጠቅማል ወይ ባያን ነው ወይ እትዳለ መነሻ ያመጣል ወይ ከፊሉን ቆርጬ ወስድኩ ምን ነገር ነው አልሙሂም ለሁ ማዕነን እንግዲ ይሄ በአጠቃላይ ማዕና አለው ለማለት ነው እና ለምን ምን ለምትለው አቃል ማዕና አላት ማለት ለማሰብ ነው ذكر المؤلف ان للاسم علامات ما هي አይደለም ሲጨመር ማለት ነው ራሱ ማለት ነው ተመቶ ሲጨመር እዛች ቦታ መቶ ግብት ሲል ትርጉም ይዛ አልቃማ ዘይዱን አልኩ لا ليس له معنى معنى له القامه زيدون زيد قوم معناته يدل هل يعلتوا حرفنات ترجم يزانه يمطاش معناته وهم من المسجد جيتوا من المسجد الى بيتي لكم الى ترجم لكم اللي انتهى الغايه جبتهالك من ما مجرشه هي يتكبت مدرسه مدرسه انا متاسع الى لمدرسه انا متونه على ካላ የሆነ ሁን ኩለ ማለት ይጠቅማል ፊደሎች ሁላቸው ማሉ ግን እዚ ላይ ያመጣቸዋል እዚ ታያቸዋላችሁ ማልሙራد بالخفض في كلام المؤلف خفض ማለት المؤلف باسبو مسرات من ማለት ነው المراد بالخفض في كلام المؤلف جر ነው لانه اصطلاح اهل الكوفه يكوفي سويهم كوفي نو معناتنا الف ما يتجروا ما نعطات دشا واما الجر في اصطلاح اهل البصره واما الجر في اصطلاح ايدلم فاصطلاح اهل البصره نو يا بصره يا بصراوچ اصطلاح نو جر معنات انا دباني زلا كتاش ولا انت المراد بالخفض في كلام المؤلف جرنه لانه اصطلاح اهل الكوفه واما الجر فاصطلاح اهل البصره سيلون جبتاش عندي يقراو نغير يلا قرتو تالقول قال الله تعالى ولمن جاء به حمل بعير ماذا تقول في بعير اسم ام فعل اسم ولمن جاء جاء في الماضي به بي على تبعت وراسه الفجرنات الها ضمير غفينا الجر به بالباي إن لا لمبني على كسرنا حمل يميلو حمل راسه سيم النبلو واسم النبلو حمل مثلو أقالته عن بيتشا بعير نزيل على تاج مال سطوبة الاسم بالوال وفيها من علامات الاسم على أربعة التنوين والخفض نو أشي. حمل بعير بالوال حمل يميل راس من دينه اسمنا سمنا مكنياته جاء في الماضي نو حمل فاعل مرفوع نو فاعل مهون بالبيتونو يميل كمت سمنا سلزي حمل يميل راسه سمنا والنلوان قال الله تعالى والليل إذا شاء كسر هذا الرقم مضاف إليه حمل مضاف بعير مضاف إليه والمضاف إليه مجرور بالمضاف ولم تجري كسرة ظاهرة آخر من نكر الله أشي. ماذا تقول في بعير اسم أم فعل اسم وفيها من علامات الاسم على الباء التنوين والخفض قال الله تعالى والليل إذا يغشى الليل ما بها من علامات الاسم علامتان الألف واللام والخفض والليل كسر لم تدرج ها ووتا من دينات ووتا لا حروف القسمات حرف الجهل من القسموش من حرف الجر من القطر كسر سلم يدرج معناتنا هل يجتمع التنوين والألف واللام ولتو يمطالو اي متون لا يجتمع يعني لا يمكن ان يجتمع الالف واللام والتنوين في كلمه ابدا اي متون اسمهم من داون يطالالو كان تنوين وانت اضافه فايسو ثاني لم تحل مكان اي من نجر الله اني كو ولتو سوى تطالتو كان تنوين الله وانت اضافه فايس تراني لم تحل مكانيا انين كايكو بوتون اتقمطالو تطالتو كون اند تنوين نني هي مندنا انزيون ولتو اسمامو اني يالو بوت مچ اتقمطال انت بيلو نو انجدي ورورارو انجدي قالاتاچو لا يمكن ان تسمي الف واللام والتنوين في كلمه ابدا منين ايجناني علامه سبق هل يمكن أن تجتمع العلامة الأربعة؟ أرادتم بأن تبطل تاقنيا جتشتاء أرادتم لكتوشن لا يمكن بلوان لأن التنوين والأليف واللام لا يجتمعان أو قنال هل يمكن اجتماع ثلاث اجتماع ثلاث بلوان شوين أنت؟ ثلاث يقول لها شم ها؟ الزلا وراجع الله اجتماع بلو ثلاثون بدمون يقرر تنوين ضمتين كيف تمتعوا اني بدين كده الزلاي منهم ان يقبلوهم يقول الله شم بلوان انت ايه تعالى يا انت الصع ايه تعالى انت مرفق ايه تعالى ملا دمين أي سوت بكنو هل يجتمع ثلاثة أرو ثلاثة ها أي يجتمع ثلاثة من أراك أي بق أي بق يجتمع هل يمكن اجتماع يميل لهم اجتماع يتعلم هل يجتمع ثلاثة سوت بكنو يعني كوا أسكن ما تون دزا دلنا كتابة يعني أنت صح هل يمكن اجتماع ثلاثون أيضا ثلاثين ما هو نبرة بات كسر نوم هو نبرة بات ينانتو فاعل نونا إشلالي يزي الله جينا ينيا ولا من على ينيا كتاب كيف ما تعرفين دولا شو فلقو إيه تك كلا أيضا البلا زال النبلا الناطفان يعني ده شو كتاب الخلفة اجتماع بلو ثلاثون بلو يقولاتكم يا استيدرنا انك تهندني كتلو انت تطيعي قبط اجتماع يمكن بالوال اجتماع فاعل نو يمكن فعل مضارع مرفوع وعلامه رفع ضمه ظاهره في اخره اجتماع فاعل مرفوع علامه رفع ضمه ظاهره في اخره اجتماع مضاف ثلاث مضاف له والمضاف له مجرور بالمضاف علامه جره كسر ظاهره في اخره نو አሁን 30 ብሎ ማስቀመጡ ትንሽ ወራጅ አለ እዚህ ላይ 30 ነው መሆን አለበት አሁን አናጠፋም ይቀመጥ እንግዲህ ሌላ ሼክ ከተገኘ ጥሩ ነው من العلامات يمكن اجتماع 30 من 40 ቆንጆ اجتماع 30 من 40 ጥሩ ነው اجتماع 30 አይቻለም ስህተት ነው እሺ እንቀጥል እንቀጥል ሰዓት አለን አይደለ? እሺ حروف الخفض حروف الخفض المؤلف قال المؤلف حروف الكاون ايه من هاي هجائي يعني هجاء يعني مالت هي الفا بيت فيدل مالت نوكو الف با تا سا يميلو فيدل مالت نو اتشي بيتشاي دلي متى تيكشو الف با تا سا جيم يميلو الفا بيت نو مبالو اندزا يدلا مكال تساستكو اندزا مالت نو هجاء يعني مالت ولتون فيدلوش هجاء يعني مالت لو لتون يا ملكتو ሁለቱም ፊደሎች በእንደዚህ አይነት ነው የመጡት አሊፍ ባ ታ ሳ ይብሉ አል አን አ ቢለን ላ እንላለን ለማለት ነው የመጡት አ የጅተማ ማለት ቃላቱን ትርጉሙ ምንድነው ይሰበሰብ አለ አይደለ يجتمع ما شجره له يا كتاب له يا انت ان يجتمع بلو من على اسم مضاف الى يدلم انت ان يجتمع يجتمع فعل مضارع هنا ثلاث فاعل مرفوع هنا ينيا كون اجتماع ثلاثن هل يمكن اجتماع ثلاثن بلونا يسقمطوا ينيا እቺን አትኮ ትንሽ የናንተ ተከትሎ የናንተን ኪታብ ይዛት ፈርቶ ይሁን አላቅም እጅትማው ካለ ከስር ነው መሆን አለበት ህጉን ከሆነ እንደ ህጉ ከሆነ ከስር ነው መሆን አለበት ነው قال المؤلف وحروف الخفض يعني الحروف التي اذا دخلت على الاسم خفضته كسر ታረጋለች حرفوچ فيدلوچ ميم الى ان على يميل في دلوج عند اسم لا يكمطو بكسر اندي قرا يدرغوتان يعني جرته كسر يدرغوتال ومن اين علمنا ان هذه الحروف ان هذه حروفات اذا دخلت على الاسم جرته بعد اسم كغبو كسر يدرغوتال بلن كيت نو منا ياوق نو من تتبعين واستقرائين مين تتبعي واستقراء كلام العربي نلالل استقراء كلام العربنا مين تتبعي واستقراء نعم تتبعين اي بالم واستقراء عند الكتبتنا مين تتبعي واستقراء كلام العربي نلالل مالك يعني العربي نيو قوانقا بمكتالاتين يعني سن كتاتل اغنينو نو وإلا ليس في قرآن في قرآن ولا سنة ما يدل على هذا لكن في كلام العرب اذا دخل حرف من حروف الخفض كسر كم يادرغو في دلوچ عنداچو على كلمه باند نيجير كغبو خفضها كسر ارغال سين كونه نو عربنا نيجير هولو ايدل على كلمه خفضها مالك مولو ايدل فيل بفيل كغب يميلو نغل يمطانا بفيل ايغبوم ادرغوم قال وهي حروف الخفضوش من وإلى وعن وعلى وفي ورب والباء والكاف واللام ناتشو. كم هذه تسع عبد المؤلف تسع حروف ذات أي قطرة المؤلف ذات أي بلون من لمثال من على تقول مثلا خرجت من البصرة هذه من إتشي من مثلها حرف جرنات ولا يجوز في اللغة العربية أن تقول خرجت من البصرة أي بالم بضم أي بالم من البصرة قصر عبد القرن من كرانه ولا يجوز أيضا أن تقول خرجت من البصرة ولدت من دلائل أهله من البصرة من البصرة أي بالم من البصرة من يا أيتو فتا موطات من أيتو ضم موطات أي شلم لا يجوز بل من حرف جر تقول من البصرة ولا بد من يمايك أرينا بصرة بلو كسر القمقرات قد لانا اشتريت هذا الكتاب من زيد من زيد كسرنا من أدركه ين كتاب كزيدنا يجزاوت أولا الكتاب اسم أم حرف اسم لمن لأن به الألف واللام ألف النالام سلال لبتنا من زيد اسم وما بها من علامات الاسم الخفض والتنوين كسر مهون راسو تنوين مقبات راسونا ودخول حرف الجر مقبات هذه لغتنا مع هذا الكتاب بس كتاب انجدي ينيا قوقاشين انتزنوا من نببو ليلا يلنم عون بصرتا من قبطا كسر انتطا ودلا يوطعنا أن نقول حرف خفض ولا نقول حرف جر إلا أيضا إذا دخلت على كلمة فهي اسم وتخفضه كسر متارق والج قال الله تعالى ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق إلى متى الله يميلون كسر ذكر أرجع لك مولاهم الحق حق يميلون كسر قبطوتال علم قبطوتال حق يميلون سمهون إلى الله يميل كميلون يزون إلى الله الحق مالك كرنيا هتعالى تشونهون مالك كنجد معبودات تشونهم الله هنا اسم وما فيها من علامات الاسم اسم هو نو بوستو من على كسر يسم ملكت خفض كسر مهون ودخول حرف الخفض مقبات إلى خفض أدراج في دلناتنا والثالث الألف واللام أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم إلى حرف الجر هنا إلى السماء بلا سماء ملون كسر درجتهم فوقهم إلى السماء يميلوا السماء هذه اسم لماذا دخل عليها حروف الخفض في الخفض قبطوال والألف واللام والخفض صوصت من أولة ملكت نوع له ألف النالام مقبات عند ملكت كسر دراجي في دل عند ملكين يقول العلماء من للابتداء متعلق الشهر هنا ترقم جمر راسه من سيد قبا ابتداء لون نقرنا جمر من نشاء لون نقر تقبع لك وإلى للانتهاء ما تعرش لون نقر فإذا قلت خرجت من مكة إلى المدينة كمكة وطا ودى مدينة هيتكو نو من يميلو يور كمكة من نساط نصاي من قبطة إلى المدينة تيلو ودى مدينة درسنا هيتكو تيميلو نقر من مدرشة سايجن كسر على المدينة كسر على العربية مانين مكة جزاك الله خيرا يت إياك بطعم عارفنه من دينه من حرف جر مبني على السكون إن لا تعلم مكة مجرور بمن وعلامة جره الفتحة نيابة عن الكسرة لأنه اسم غير منصرف والمانع له من الصرف علتان فرعيتان من علل تسع هما العلمية والتأنيس اللفظية إن العلم ولت ملكة الله عند مكة يميلو لعند نقر مليا ليسم مهونو ولتن يوم على تراسو يسيت ملكة الله مكة بلوات يوم دم سنبيون يسيت سنبيون ملونا المعلتنا اي قبلو انا عائشة ان العلن ايدلن عن عمر ان العن حمزة ان العلن حمزة هون وندن حمزة جن يسيت ملكة الله يسيت ملكة بمن وروبتشا كسر اي قبلو اي قبلو سم هونو ለምሳሌ አይሻ ነው ይሁን መከታ የምትለው አራሷ ምእቺት ምን መታ ይጥላለው ቢትልም አልቀበልም ብላ ወርውራ ለራሷ ፈታው ነው ቁጭ ላለች አይመስልም እንደዛ ኢላ المدينه ማ المدينه መጠሪያ ስም ቢሆንም መዲና ሁሉ ነገር ያለው ከተማ መዲና ነው ምን ይለው አይደለም አሁን ኢላ المدينه መካም ራሷ እኮ መካ ራሷ አልከገባችበት ከስሮናል من المكة مالت النشلالين ألك قبات من المكة ألك قبات كسر قبات سم كسر لك أبلهم يعلو أهون أحمد بعلفه كسر لك أبلهم بلا نبرة ألك قبات شبت قنتي صبره عليك قبتون عيد الله فابتداو سفريكا في مكة كما كمنطاتهم بمن اوقنا من ما مقباتوا مكة كميلو وانتها على مصر تنين قاس الله ما على مصر على ست كبابت او غير منصرف كسر اللي قبلهم يا لون سم كسر دي قبل يا درقات على كقباش مالتنا ها ها سكين ديتنا كسر هنا انت كان مصر ما احمد احمد هنا اغنيالين كاغنيين طرو نبركو اهو اطفتوني نو نيم زمال لمثال الى الاحمد جيت من بيتي الى الاحمد بن قال كغباش يجد كسر يقبل الله تعالى الى كسر قال كالغباش الى احمد نو من له الى احمد من له አታገኙኩ በጣም ይከብዳል አንዳንድ ቦታ እንግዲህ አይገኝም ይባላል ከገባው አንዳው ነገር ትርጉሙን ማወቅ ነው ከስር አል ከገባችበት አልቀበልም ያለው غير منصرف ሆኖ ለምሳሌ አሁን جمع ሆነ ነገር ለምሳሌ አርባቱ مواضع እንላለን አርባቱ ሰላሳቱ مواضع እና في ሰላሳቱ مواضع እንላለን في ገብታለች 30ን ከስር አረጋች مواضع የሚለው ከስር ሊቀበሉም ብሎ لمن صيغه منتهى الجمع جمع يونا نجر كسره يقبل لكن على كجباش الى المواضع الاربع الى المواضع مواضع يملو جمع نو على كجباش عندي جبات ادركوال لا اساني عند وعلى ولتنم بغار عند لا اقرباتشوا له نو علم ترجم علات عنم ترجم علات عن ايضا من حروف الخفضنات عن اذا دخلت على كلمه فهي اسم ويجب ان تخفض هذه الكلمه ياتي كسر بهون بجد كسر تونالج يجباچبت سم كونا تقول كلمتك على جدنا ها عن جدين عن جدين وين ها ها አን ጅድና ላላ አ ከለምቱ ከብሎ እኮ እኔ የቀለጥኩ አይደለም በእርግጥ ነው ማናግር ብሎ እኮ ነው ያመጣው ጅድ የሚለው ከስረ ገብታታ ከለምቱ ካለው አናገርኩ ወይ በጅድ በሃይ በጣም ሊቀልድ አይደለም እውነት ያተናገርኩ ነው ነው ጅድን የሚለው اسمን وما في من علامات الاسماء التنوين نو والخفض التنوين والخفض ودخول حرف الخفض عليه عن اليمين وعن الشمال قعيد اون ان الان مثال هنا يمطوا ان يمينن كسره درجه شمالن كسره درجه اون ان للتجاوز نو يمطال تجاوز عند نجر لما لف نو اون كانت انت زي زنبلو زي لا يطبق نجر على ليله نو زي لا انت عن اليمين كقني بكلو كغرا بكلو يميلو نجر ليمطا نو قايد على قايدم سم نو تنوين جبتوتال اون يتفلقو عن اليمين نو وعن الشمال بميلو نو يمين اسم وما فيه من علامات الاسماء دخول الالف واللام والخفض ودخول حرف الخفض مقبتوال قايد اسم وما فيه من علامات الاسم قايد من علامات الاسم قايد بالرفع يتقرب ما فيه الا التنوين علامه الاسم التنوين بتشانه يالو ان كسره لا درجهچون تنوين مغباتو راسو قايد يميلو سم هونون يوقونا وما معنى ان يان ترغموا اصلا نغرن مندنو قالوا مما معني هل مجاوزه مجاوره مجاورانا مجاوره معنات غروبيتنت مجاوزه بمعنى يولاچوم يان تسا مجاوزه مثلا متى على كده مش ايه تعال يان تسا مجاوزه ሁለቱንም ይሆናል ግን እኔ ሙጃዋራ ነው ያለው ሙጃዋዛ ማለት አሁን የሚን የሚለው ነገር አለ የሚን ራሱ ነው ከዚህ አሁን እዚህ በኩል አለ አላፍ ብሎ ወይም ከሱ ወሰድኩ ለማለት ነው ለምሳሌ አዲስ ስናደር አኑ ማራ አና አይሻ እንላለን ከአይሻ ራሷን ሰውን ከሷ የተወሰደ ነገር ነው አላፍ ብሎ መሄድ ማለት ነው ወይ ራሱን አለፍኩት ለማለት ይሆናል ነው ለምሳሌ አሁን ወለዚህ እሱ ምሳሌ በሰጣው እንደና ረመይቱ አሰማ ረመይቱ ሰማ አንል القوسي ዘይድ ለምን ደርጉም ያሳልፈው ሲወረውረውን ሙጃወዛ አለ አሳልፍኩ ለማለት ባን ይጠቀማል ማለት ነው ይሄ እንደዚህ ምን ቀስ ነው እንደነ የሚባለው እንደርጉ ቀስ ነው ማለት እንዲርጎ ሲያሳልፉ ከመሃል አይደለም ይታልፈው ያችን ነው ሙጃዋዛ ብሎ ያስቀመው ረመይቱ ሳህማ አን القوسال يعني ان السما جاوز القوس يعني خرج منه كراسو ነው ራሱን ቲቶ ሳይነካው الف ብሎ አለፈው የሚለው ነገር ለማለፍ ባን እንጠቀማለን ማለት ሙጃዋራ ብሎ ነው ያስቀመጠው ይሄ ግን ሙጃዋራ ትክክል አይደለም አልፊያ ምን ይበላልች እሺ አልፋ የምትባል ያለሽ አጠገባችሁ ቆይ አንደረስና ምትውት يعني ان السما جاوز القوس يعني خرج من هنا وما اريد ان اخالفكم الى ما انهاكم عنه وما اريد اهون يتفلقوا يتغانوا يالله عنه بتشان اتوقع يعني ليلى يدلم وما اريد ان اخالفكم الى ما انهاكم عنه عنهم على يعني النجر اني ميكلكلاچو نجر تتقيميو راسون مالف نو ايدلم كتكلكلو نجر اني ليتقمو ايدلم انيم لالفو نو نو ميلو تساچو يا سويه عنه اون لمالف نو يفطاش معناتنو እናንተ አታድርጉ ያልኩት ነገር እኔ ሊጠቀመው አይደለም እኔም አልፈዋለሁ አንካውም ነው ሙጃዛ وقال ابن مالك እሱን የተፈለገ እዚህ ላይ ደሊል የፈለግ ነው ለአን ብቻ ነበር ወጣቀላይም ተከተባረ وما اريد ነው እኔ አልፈለኩም አን خالفكم እናንተም ተቃሩኑ ሊሆን ሊخالፋችሁ علامه عنهاكم يا يكلكلقاچو النجر يعني النجر اني ليتقمو ايدلم اني من انتم تكلكلال عنه عنه مالت عن الذي نهيتكم مالتنا يا يكلكلقاچو النجر اشي من دنا ميلو قتلو سوره هود እሺ ሙጃወራ ሙጃወዛ አይደለም የሚያልናተው ሙጃወዛ ኩን እዚህ ለከታችን ምሎታል ለምን እንደወደደው ማለት ነው ከታ ምን ማሰስተ ለራሱ ተሰስተ ማለት ነው እሺ قال ابن مالك ابن مالك مالت يا ينهو جيتا يموتال سوچو عن عند شي بيت جيتي موتتوال بيتش لناهو بيتش كلهم كسو نو موزدوت يسون صحيح ارغاوت تلك صحيح دي بخاري بلن بخاري مسلم دي منل بنو كما قال ابن مالك نو ميلو ياسكمتو اون ابن مالك اندال علنا وقال ابن مالك بان تجاوزا انا من قد فاتن وايد بان بان تجاوز مالفن ادرو تطقم انا بتجاوز يا مطاطال سيانب مانم سو انا قصدا من سو قد فطن فطن يا له سو اللي هو انا سو غمز هو انا سو اندزي نو متطقمات انا لمالف يتطقمالو نو ميلو فمين من دنا ميلو ها فمن معانيها ابلشتونك ابلشتونا اسكمطوا الزله فمن معانيها المجاوزه حتى يعطل الجزيه عن يد ها حتى يعطل الجزيه جزاء اسكي سطو درس عن يد بيجاچو معناتنا راسه سو هنا كزكاچو دي وسد له معناتنا اهو يتتقم عن يد بلوت القران يعني الجزية تتجاوز أيديهم تنتقل من أيديهم إلى أيدي المسلمين كنسو توزدو لمسلموش كفلالو هي من دينو جزية قبيري كفلالو وعلى على من حروف الجرنات ترقما من دينو لمن تمت علش ببال إذا دخلت على كلمة فالكلمة اسم ويجب خفضها على الله توكلنا على متى قلنا على الله يميلو قد بالله توكل ارغران بالله توكل ارغران لم نلو الله لا يورنا لا يدلم على يميلو قال الله يميلو سمهونن كسر ارغوالچ نو هي لتعليم نو يجي مسمى لملقق يدلم سوره الاعراف نقول الله اسم علامه الاسم انه دخلت عليه على علامة الاسم يسمى ملكته أنه دخلت عليه الله بميلو اسم سيغبا الله يميلو اسم هونون أوقرا وأن فيه الألف واللام ألف لام يسمى ملكتنا الله بميلو تقمطال وأنه خفض وما معنى على يا لا ترقم من دنو علونا يبلا ما هو النو من الاستيلان إذي الله قاسي نامطاو تنش ليكبد بالله لا هو نسي هو الله ان يزنوا ينيا يميلوا نجر نو الله لا هو انك قالت النشم لما قال دي تقول رقيت على السطح هي تككن نو رقيت وطاو نو سطح معنات لا يطاروا لا هو كون للاستلاء على نو من نتقمو معناه العلو علو ولهذا قال ابن مالك على للاستيلاء كفتا بوتا وطاو لميلو نجر بالا تتقمو بلاك ماشي ثم استوى على العرش سوره السجده ثم استوى على العرش عرش لا يعلى ايش زلم وراجالهم اسم في زل من التوحيد بتوحيد كتاباتو تمارو ين الزلاي وانو نهو نو قدي ينهوان النزالين مالتنا على على العكو يتفق على العرشنا عرشلاي عرشلاي هو نبميلو النزالين مالتنا اسم في من علامات الاسماء دخول حرف الخفض والالف واللام والخفض لو قال قائل على العرش بلو قرر افو راسو اي سمام اي قبله التماركوما على راسو تتلو رقودنا بطامي كبتان اندي راسو خطأنا حرف الخفض يجب أن يخفض لو قال على العرش خطأ أيضا لأن حرف الخفض لابد أن يخفض أن يخفض ويخفض إذن نقول على العرش بلنا منا نبو وفي في رأسواه من حروف الجرنات وأنا اتشناتهم وأنتم عاكفون في المساجد مسجد استو كتش بلا شوال ملو سيمتا في تكيك لنيا استو مالاتي ولهنيا استو نعلنا وإيه مسجد يوننا إنيا استو نعلنا فإذا وجدت كلمة دخلت عليها في فهي اسم سمنا ومجتمع قوم في بيت من بيوت الله أي سبع سبوم إلا إن النجار لا إزلا يفلقوا في مثل أقال فلقونا في بيتين يميلوا بيت سنو في جبات من بيوت الله منهم إزلا متى بيوتهم كسرت الجالج الله بيدافع كسرت درقال عاكفون في المساجد المساجد اسم وما فيها من علامات الاسم عاكفون تكم تأشوا يميلونه اسم وما فيها من علامات الاسم ثلاث علامات على الزلاء في المساجد بميلو عند حروف الخفض الله والألف الله واللام حروف الخفض والألف واللام قلت هذا اللام والخفض خفض ومقنيته راسه بكسر بكسر بوتام مقنيته علم علم أقباطه كسرن جاي ما أدري كيف تل ببوتها مجنية في صوص تنزل ومجتمع قوم في بيت بيت مثل بيت اجتمع فيها ثلاث علامات صوص نجار العالم التنوير بيت والخفض كسر نوته ودخول حرف الخفض صوص تالار من بيوت الله ودخول حرف الخفض على القبة في حروف الخفض يدلش في حروف الخفض ناتكم بيت اجتمع فيها ثلاث علامات التنوين والخفض ودخول حرف الخفض من بيوت الله بيوت اجتمع فيها علامتان ولا تملك توتشالو عندما أنه حروف الخفض حرف الخفض نو من والخفض قصر ومقنية راسه وما معنى في إيش في ترجمة من دينه من جزية ما تعلش من جزية نتكمات الميلة ونقل ما عن صادنا لها معان كثيرة منها رب زونه أي قنية ماله معتنا عند منها الظرفية ظرفية بلد ظرف معلت من دينه لكن كلنا ظرف معلت إن سراوة وهاي كما تبتها الكيسة الله بيرمي قبال يتلاهي نقر إن قد ناس قبال ظرفيانات بعد أسطولن من نقر نتاكمات هالين أهونم يتكي كلنا ظرفونا بيت أسطولنا هالينا بوسطولنا هالينا نعم مالكم الشيء وهو الأكثر أبزانيانو قال الله تعالى وأنتم عاكفون في المساجد إذن المسجد ظرف مسجد ظرفنا مالتنا وتقول الرجل في المجلس إذا لكن حقيقة إنك تجنين سوي يوم مجلس سب سبع وستون على آلام إذن المجلس ظرف له وتقول الماء في الكاس كباية وي مطج علي وها على بوستون على الكاس ظرف إذن سلزي في ظرفيات البلالات لا ظرف نقر بيتشة التقامات على الشيء ربا من حروف لاهون أن زل زطنو كنم لترجمنا يفلقه ربا تقول ربا رجل لقيته ربا رجل سنتنا وند تجنان ياله يا إن أنت نم سب سبرجو تجنان يوم على تجلم فإذا وجدت كلمة دخل عليها ربا فهي اسم سم فرجل في قولك رب رجل اسم فيه من علامات الأسماء ملكي توش كسموش منها ثلاث علامات على دخول حرف الخفض على تنوين هلت خفض كسر قونو بكسر بوتا مقنية سوستنا لمن خفضنا متعوق أنا وإلا نولي تلسج لالله كسر ما يقبل على إذن لم يمدي ودلا قدق بلو مكة تقدم علي قبل مالك حسنا رب بالتقليل للتكسير وللتقليل مونال معناته هو براسه للتقليل ام للتكسير للتقليل والتكسير حسب السياق قال عند هنيته هنا عند امطاطو نال عند امطاطو مين هنا لبوزوم يونال لتنشوم يونال نعم جنزين مالو يعني مولو بيزرزرو طورنا رب رجل كريم وافي لقيتو الى للتقليل المتواجن اني ملاقات تنش لا كثير من اللي معطوا اللي بذات قال يبقى انا لقيتش لا رب ان ترسل الباء والكاف واللام يبقى انا عندي ابزانا مسرين زاري تنش تايت الله شو ما يمسلون كلا ياتوا تصدروا